جزاكم الله خيرا. بالنسبة للإمام في صلاة التراويح، هل هناك قدر معين من القراءة من المصحف يا شيخ؟ من المصحف ولا يعني كيف من المصحف؟ مثلا يقرأ وجه وجهين؟ لا أبدا، هو يقرأ ما تيسر. طيب، يقرأ ما تيسر، لكن لما كان كثير من الأئمة يحبوا أن يكمل القرآن صاروا يقرؤون على وجه وجه، ولا فليس في شيء مقدر. جزاكم الله خير. وإذا كان الإمام لا يحفظ القرآن عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأه من المصحف، أما المأمومون الذين وراءه فلا يتابعونه في المصحف كما يفعلوا بعض الناس، يجد المأموم معه المصحف يتابع الإمام، فإن في ذلك إخلالا بالصلاة، فإنه يفوته أن يضع يديه على صدره، ويفوته أن ينظر إلى موضع سجوده، ويحصل له من تقليب المصحف وحمله ووضعه ما يكون حركة بلا فائدة، ويفوت وكذلك أيضا يفوت فيما يبدو أن يتابع الإمام متابعة تامة، لأنه إنما يتابعه في الحروف التي ينظر إليها لا في قلبه. لذلك نرى أن هذا من الأعمال التي تركها هو الأولى والأصلح.